يا أهل بيت الرسول يا صفا الناس العدول مثل شبيه بنت في الصف وأصول يا أهل بيت الرسول يا صفا الناس العدول ما لكم مثل شبيه طيبة وقرة عين فاطمة الزهر البتول يا أهل بيت الرسول يا صفا